بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيظهر من قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، يظهر لي الناظر في هذه الآية والمتأمل فيها أن الإنسان بمجرد إكماله للعدة وهي عدة رمضان أنه يبدأ بالتكبير لله عز وجل بإظهار المنة، وهذا ظاهر في هذه الآية، كذلك في عمل جماعة من السلف الصالح في هذا الأمر، وقد نص على هذا المعنى جماعة من الفقهاء من المتأخرين، وهذا ظاهر ويكفي فيه ظهور هذه الآية في قوله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فهذا التكبير لما جاء في انتهاء العدة دل على أن العدة تنتهي بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس شرع التكبير، والتكبير على الوصف الذي تقدم الإشارة إليه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بتثنية التكبير أو بتثليثه في قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، يثني في أوله أو يثلث كما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، ونهايته ينتهي بدخول الإمام لصلاة العيد على الناس، فإنه ينتهي ويمسك الناس بالتكبير، ومنهم من قال أنه يستمر بذلك حتى مع الإمام، لأن الإمام ربما يكبر في خطبته وينبغي للإنسان أن يكبر معه، وهذا مما يغتفر في حال الذكر والكلام للمستمع مع خطيبه. قد ذكر هذا النص غير واحد من الفقهاء ولا أعلم له الدليل، ولكن ينبغي الإنسان أن ينصت، فإذا كبر أن ينصت، وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، لأن الدليل قد جاء بالتأكيد على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره. ومنهم من قال أن التكبير يشرع عند الذهاب إلى المصلى، قد جاء هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن التكبير يبتدي بانتهاء رمضان، فإذا ثبت رؤية الهلال بمجرد ثبوتها أو إكمال عدة 30 يبتدئ التكبير من غروب الشمس. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما تعمد إليه بعض القنوات الفضائية من إظهار التكبير حتى أيضا في الإذاعات من ثبوت دخول شهر شوال وأيضا انقضاء العدة في صيام رمضان، إظهارهم لها في الفضائيات وفي الإذاعات، ما رأي الشرعي في ذلك؟ إذا كان المقصود من ذلك إظهار التكبير سواء مكتوبا أو سواء مسموعا، فإن هذا مما لا بأس به، شريطة أن لا يخرج عن المحظور الشرعي، بمعنى أن لا يخرج مثلا بألحان أو ترانيم ونحو ذلك مخالفة للهادي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك لا يلتزم وصف من الأوصاف معينة التي لم ترد، وإنما يؤتى بالمأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أن لا يتخلل شيء من المحظورات من نغمات الموسيقى ونحو ذلك كما يفعله بعض المتساهلين في بعض القنوات الفضائية. أحسن عليكم صاحب الفضيلة، ينتهي التكبير بدخول الإمام وأمره للمصلين بالاستواء وتسوية الصفوف، أو أنه ينتهي بتكبير الإمام؟ هو إذا قدم الإمام وينبغي للإنسان أن ينشغل بتسوية صفه وكذلك استقامته واعتداله، لأنه إذا انشغل بغير ذلك انصرف قلبه إلى هذا، فما جعل الله عز وجل لرجل من قلبين في جوفه، ولهذا ينبغي إذا طالع الإمام أنه يقوم الناس ليستوى في الصفوف فينشغلوا فيما هو أولى من التكبير في مثل هذه الحال. بعض الجماعات المساجد يرفعون أصواتهم بتكبير خلف الإمام في تكبيرة الإحرام أو في سائر تكبيرات الانتقال، هذا مما لا يعلم عليه الدليل لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الصالح، وإنما يجهر الناس بالتكبير في الطرقات وفي ذهابهم ومجيئهم، قيل أن ذلك يكون تكبيرا جماعيا كما يفهم من حديث عمر، وقال به بعض الفقهاء من المتأخرين، قال به أيضا بعض الفقهاء من الشافعية وبعض المالكية، وقال به بعض الفقهاء أيضا من متأخر الحنابلة بمشروعية التكبير الجماعي، أما في حال الخطبة والصلاة فإن هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا ما يفعله كثير من الناس في الأحياء بالتكبير بمكبرات المساجد ونحو ذلك، يقال أنه يشرع التكبير في الطرقات والذهاب والمجيء والبيوت، لا أن يكون ذلك بالمكبرات، لأن الناس لو استمعوا هذا اتكلوا على المساجد وقالوا المساجد تكبر، إذا نكتفي ولا نكبر حينئذ، لهذا ينبغي الإنسان أن يقوم بهذا الأمر بنفسه وذريته كذلك في الطرقات حتى يسمعه الناس فيكبرون بالتكبير. صح الفضيلة، تذكر صلاة العيد فيذكر معها المستمع الكريم سؤالا بدهيا واضحا وظاهرا، وهو عن صفة صلاة العيدين. أولا بالنسبة لصلاة العيد يسن بالذهاب إليها في يوم الفطر أن يطعم قبلها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يذهب إلى صلاة الفطر إلا وقد طعم تمرات يأكلهن وطرا، سواء أكلهن ثلاثا أو سبعا أو تسعا، سنة في ذلك الوتر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لصفة صلاة العيد فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنها ركعتين كما رواه النسائي وغيره. قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد الفطر والأضحى ركعتين تمام غير نقصان. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. وهذا إسناده صحيح عن عمر الخطاب، وفيه إشارة إلى أن من قال أن صلاة العيد أكثر من ذلك أربع قصرات، أو أن الإنسان إذا أراد أن يقضيها فإنها أكثر من ذلك، فيه إشارة إلى أنها سنة بركعتين ولا زيادة في ذلك، ولم تقصر من جهة الأصل، وإنما هي على هذا التشريع كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله إشارة إلى أن وجود ورود مخالف، وقل يحكى النبي عليه الصلاة والسلام ليس على الصحيح في قوله وقد خاب من افترى، يعني من افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصلي الناس مع الإمام ركعتين، ويكبر الإمام في ركعته الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الركوع كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك من حديث غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكبر الثانية قبل الفاتحة بخمس تكبيرات غير تكبيرة الركوع، ثم يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة العيد سورة قاف، وفي الركعة الثانية قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة العيد مرة أخرى بسبح اسم ربك الأعلى، وكذلك هل أتاك حديث الغاشية، وهذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة في هذا أن يغاير. أحسن إليكم. السبع تكبيرات الأول يكون منهن تكبيرة الإحرام، وفي الأخريات يكون منهن تكبيرة الانتقال؟ هو بالنسبة لتكبيرة الانتقال لا تعد من ذلك، تكبيرة الإحرام على الصحيح أنها لا تعد من هذا، وإنما تكون سبع تكبيرات غير تكبيرة الركوع. من العلماء من قال أنها مع تكبيرة الإحرام، وهو قول له وجه، والذي يظهر والله أعلم أن تكبيرة الإحرام هي ثابتة فلا تدخل من جهة العد، وإنما يدخل من جهة العد تكبيرات الزوائد، ولهذا قال سبع تكبيرات، ما يدل على أن خروج المعتاد من التكبير قبل ذلك، فيكبر سبع تكبيرات ثم في الثانية خمس تكبيرات على الصحيح من أقوال العلماء، ويخفف في ذلك إذا كان مثلا الناس يخشون مثلا الطول وفيهم الكبار والمرضى، فيخفف ويقرأ من السور القصار. أحصيكم، هل من ذكر بين التكبيرات مخصوص للإمام أو المأموم؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء بين التكبيرات، لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة للمأموم. المدة الزمنية التي يبقى منها، أو يكبر تباعا مباشرة؟ يكبر وينتظر المأموم حتى يأخذ نفسه معه، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الأخرى، يكون هذا كأخذ النفس يسيرا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بالنسبة لقضاء صلاة العيدين، من فاتته ركعة بتكبيراتها ومن فاتته الصلاة كلية كيف يقضيها؟ هاتان الحالتان فيهما اختلاف. الحالة الأولى مسألة من فاتته ركعة من الركعات هل يقضيها أم لا؟ يقال إذا أدرك ركعة مع الإمام فإنه يأتي بالركعة بتكبيراتها، يأتي بتكبيراتها ويستقبل ما فاته مع الإمام، كأن يكون مثلا فاتته الركعة الأولى وهي بتكبيراتها السبع، فإنه يقضيها بتكبيراتها السبع على الصحيح من أقوال العلماء. والتكبيرات هذه من السنن وليست من الواجبات، والسنة في ذلك أن يأتي بالركعة تامة إن فاتته، وهذا كما أنه في صلاة العيد، كذلك في الصلوات الأخرى التي فيها تكبير كمسألة صلاة الجنازة وغير ذلك. وأما بالنسبة لمن فاتته الصلاة كاملة فكم يقضيها، قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم أن قال أنه يصليها أربعا قضاء منفردا، هذا قد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وفي إسناده ضعف، قد جاء من حديث عامر بن شريح الشابي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، وهذه الرواية هي وهم وصف في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث عامر بن شريح الشابي عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال من فاتته صلاة العيد فليصليها أربعا، وإسناده فيه انقطاع، وقال به هذا القول جماعة من الفقهاء، وقول سفيان الثوري، وقال به الإمام أحمد عليه رحمة الله في المشهور عنه. والصواب في ذلك أنه يقضيها ركعتين إن أراد أن يقضيها، وإن فعل كما فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أهله وأولاده وخدمه ثم يصليها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فهذا قد ثبت عن أنس بن مالك كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبيد الله عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، ويرويه عنه هشيم عن عبيد الله عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه كانت قد فاتته صلاة العيد فجمع أولاده ومواليه وأمر مولاه أن يصلي بهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في داره. وإسناده عنه صحيح، وهذا أصح ما جاء في الباب في مسألة قضاء صلاة العيد لمن كان منفردا أو جماعة مستقلة من المسلمين. وأما إذا كان الفوت بالنسبة للناس قد فاتتهم صلاة العيد بالكلية بحيث لم يروا الهلال من البارحة ثم رأوه واستيقنوا أنه قد رأاه أو كان الذي رأاه قادم ولم يصل إليهم، فإنهم يصلونها من الغد في وقتها إذا فات وقتها بالأمس. كان يكون مثلا قد جاء من أخبرهم بالهلال ظهرا وقد انتهى الوقت، فإنه إذا جاء وقتها من الغد وهو العيد الثاني يصلونها ويخرجون في ذات الوقت، وهذا أداء صحيح. أحسن لكم صاحب الفضيلة، هل من نص شرعي واضح على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بداية الوقت ونهايته بالنسبة لصلاة العيدين؟ هو من جهة وقت صلاة العيد محل إجماع عند السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين أن وقتها ينتهي بابتداء صلاة الظهر وانتهاء صلاة الأضحى، ويبتدئ ذلك بارتفاع الشمس قيد رمح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يهتدى بهديه في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا فعل الإنسان صلاة العيد في غير وقتها كان كمن صام رمضان في شهر شوال متعمدا، فيكون قد أتى بالعبادة في غير وقتها، وكذلك كمن صلى صلاة الفجر في الظهر والظهر في العصر ونحو ذلك.